السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله من مدينة حبيب الله محمد. وحشتينا يا مدينة رسول الله، وحشنا ترابك، وحشنا جبل أحد، وحشنا كل حاجة فيكي. أنتوا عارفين أنا واقف بكلمكم منين يا جماعة؟ ده مكان غزوة الأحزاب، ده المكان اللي الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع مثل في الصمود. المسجد اللي ورايا ده، الحتة اللي يا جماعة اسمها المساجد السبعة، دي أماكن رباط الصحابة أمام الكفار والمشركين على مدى شهر كامل. المسجد اللي في ظهري ده اسمه مسجد الفتح، ده المسجد اللي النبي عليه الصلاة والسلام استجيب فيه الدعاء بتاعه من الظهر للعصر يوم الأربعاء. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المجيء لهذا المكان والصلاة من الظهر للعصر أصلا ده وقت إجابة الدعاء في هذا المكان، وقال إن ده وقت إجابة الدعاء في كل مكان في العالم. المسجد الكبير المنور اللي في ظهري ده يا جماعة، عارفين ده مسجد إيه؟ ده كان مكان مسجدين من أماكن رباط الصحابة في غزوة الأحزاب، وهو الوقت اسمه مسجد الخندق. الحتة دي تاريخ، الحتة دي بتحمل قد ايه الصحابة صمدوا، قد ايه كافحوا، قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه في المكان ده، اهو قد ايه استحمل المكان مسجد الفتح اللي في ظهري ده، قد ايه النبي تضرع لله، قد ايه توسل ان ربنا يشفينا وان ربنا يعافينا وان ربنا يغنينا. ربنا سميع الدعاء. من طابة احدثكم، من مدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام احدثكم. وحشتينا يا مدينة رسول الله، وانا جاي من اول ما وصلت مطار المدينة امبارح يا جماعة، وانا قاعد ابص لكل حاجة في المدينة اقول ياه يا رسول الله، كل مكان رجليك مشت عليه قلبنا بيتخلع الوقت لما نشوفه، لانك عظيم يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام، لانك نظرت عمرك للدعوة، لان نظرت عمرك للاسلام. مين فينا هينزل عمره للدعوة وللاسلام عشان ربنا يخليه عظيم ويؤتيه المجد على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا النهاردة بزور حبيب الله عليه الصلاة والسلام، استشعرت قد ايه ده لقاء حقيقي، لدرجة ان العلماء قالوا ما تقولش انا بزور قبر النبي، قول انا بزور النبي في قبره، لأن زيارة حقيقية. اللي بيزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اداله فرصة ان هو يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي، وربنا يرد على النبي روحه. النبي اصلا حي في عالم البرزخ عليه الصلاة والسلام، فيرد النبي عليه السلام، لقاء حقيقي. وانا بسلم عليه النهاردة قلبي يا جماعة كان بينطفد من الاحساس قد ايه لقاء حقيقي. وانا النهاردة ماشي في مدينة رسول الله في طيبة يا جماعة، في طابة، يعني تذكرت حب النبي لهذه المدينة، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام وراجع من غزوة تبوك وكان باقي حوالي 200 كيلو على المدينة، وكان في طريق ممهد للمدينة، النبي جاء عند وادي القرى اللي هو وادي الجزل الوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هذه طابة، هذه طابة، إني متعجل، فمن شاء أن يتعجل فليتعجل، أنا هسلك طريق مختصر، ممكن يكون وعر شوية، ممكن يكون صعب، ولكن أنا عايز أشوف المدينة بسرعة، المدينة وحشتني، إني متعجل، هذه طابة، فمن شاء أن يتعجل فليتعجل. النبي وحش المدينة عليه الصلاة والسلام. النبي أول ما قرب المدينة وشاف أحد قال هذا جبيل يحبنا ونحب جبيل، تصغير جبل، يعني النبي بيدلع جبل احد. النبي كان بيحب صخور المدينه، كان بيحب تراب المدينه، لما كان حد من الصحابه بيمرض النبي كان ياخد تراب المدينه ويحط عليه ريقه عليه الصلاه والسلام ويمسح على جسد الصحابي اللي بيوجعه ويقول تربه ارضنا، تربه ارضنا، تراب الارض بتاعه المدينه، بريقه بعضنا، يعني بريق حد مننا تتمسح بها يشفى سقيمنا باذن ربنا، تراب المدينه شفاء. يا جماعه يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان يبص الأحد يقول هذا جبيل يحبنا ونحبه، كان بيحب طابة وكان بيحب أحد وكان بيحب تراب المدينة. المدينة، حب المدينة ده عبادة، ما اشتقتش انك تيجي، ما اشتقتش انك تيجي يا جماعة. احنا معانا في العمرة اللهم بارك ناس من كل حتة ومن كل مكان، منهم الغني ومنهم الفقير، ولكن الكل جمعهم حاجة واحدة، الشوق لمدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. اول فرصة تقدر تطلع اطلع، تعالى لمدينة رسول الله، تعالى المسجد رسول الله، تعالى الحرم الله المكي اللي الصلاة في 100,000 صلاة والتسبيحة في 100,000 تسبيحة. النبي يا جماعة الصحابة كانوا بيعشقوا المدينة. سيدنا بلال وبيموت كان بيقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، المسلمين كلهم أو كتير منهم يتيقلهم إن دي كلمة سيدنا بلال قالها وبيموت، كان بينشد وبيغني للموت. غلط يا جماعة، الكلمة دي أصلا سيدنا بلال خدها من أبو موسى الأشعري وهو جاي مع الأشعريين مهاجرين للمدينة ألفوا النشيد ده وبقوا يغنوا في الطريق غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني الصحابة كانوا بيجوا المدينة بينشدوا من شدة الشوق ليها، النبي كان بيحبها. يعني وأنا بزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة، لأن اللي بيزور مسجد النبي له حق شرعا أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، استشعرت نعمة أن احنا عارفين قبر النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام. مفيش أمة على وجه الأرض عارفة قبر النبي بتاعها أصلا. استشعرت نعمة أن ربنا ادانا فرصة للي يزور المدينة أن يحصل اتصال حقيقي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قلت يا رب يعني سبحان الله أنا بيني وبين النبي الوقت مترين، طب يا ترى يوم القيامة هيبقى بيني وبينه قد إيه؟ طب يا ترى على الحوض هيبقى بيني وبينه قد إيه؟ طب أنا بين قلبي وبين النبي فعلا قد إيه؟ مدينة حبيب الله كل شبر فيها ممكن تحط رجلك على المكان اللي النبي حط رجله عليه، أو أبو بكر وعمر حطوا رجلهم عليه. من هذا المكان أحدثكم، من مكان غزوة الأحزاب، من مكان مسجد الخندق، من مكان مسجد الفتح، من مكان المساجد السبعة، من هذا المكان اللي بيعلمنا كلنا الصمود. الصمود هو النبي كان بيحب المدينة كل ده ليه؟ كل عشان دي بيئة الإيمان، عشان دي الصحبة الصالحة، عشان دي المكان اللي طلاب الوصول إلى الله بيعبدوا ربنا فيه مع بعض، وبيشتغلوا في الدعوة مع بعض، وبيثبتوا بعض على أعمال الإيمان مع بعض، وبيقوموا الليل فيه مع بعض. فين صحبتك الصالحة؟ فين صحبتك الإيمانية؟ فين بيئة الإيمان اللي انت هتعيش معاها وتموت وسطها ويذكروك بلا إله إلا الله عند الموت؟ النبي حب المدينة لأنها أعظم بيئة إيمان، خرج منها 120 ألف قائد من قادة تغيير العالم اللي هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. انت عندك بيئة إيمان؟ انت عندك بيئة إيمان؟ لازم نيجي المدينة ولازم نشتاق لها ونحبها ونحب ترابها زي النبي عليه الصلاة. كفاية ان النبي مخلوق من ترابها، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان كل انسان بيدفن في المكان اللي خلق من طينته، والنبي دفن في ياس في المدينة، فالنبي اصلا مخلوق من تراب المدينة. كفاية ان التراب اللي تحت رجلنا ده مخلوق منه النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نشتاق لها ونحبها، ده حبها عبادة. صلى الله على النبي محمد. ولازم يبقى عندنا بيئة ايمان، لازم يبقى عندك صحبة صالحة في مكانك، صحبة صالحة في بلدك، صحبة صالحة في مدينتك. لازم يبقى عندنا صحبة همة مش صحبة هم، شركاء نجاح في الوصول الى الفردوس الاعلى، مش ناس تتكلم في الدين انما ما هياش عندها همة وتنفيذ عملي وايجابية وروح مبادرة في العمل الصالح. الله يوفقكم. من طابة احدثكم، من مدينة حبيب الله احدثكم، من مكان غزوة الاحزاب وغزوة الخندق ومكان الخندق احدثكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جزاكم الله خير.